أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ايوه يا مولانا. وقيل Thank you. ما يجادل يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

وإن يشرك وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لا رب. يوم Hello.